يقول السائل: هل يجوز أن نطوف طواف الإفاضة والسعي بعد أيام التشريق خوفا من الزحام؟ يجوز والحمد لله، لكن الأفضل تعجيله يوم العيد. يوم العيد أفضل، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به يوم العيد، ثانيا أنه ركن عظيم من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له فيبادر به، ثالثا أنه إذا كانت معه زوجته فقد يحسنها الشيطان في عينه فيقع عليها وهو لم يطف طواف الإفاضة فيقع في المحظور والإثم، رابعا أن بعض العلماء قال لا يجوز تأخيره عن يوم العيد، فالاحتياط والأفضل أن يطوف المرء ويسعى يوم العيد، فإن لم يستطع فلا إثم عليه إن شاء الله ويجوز تأخيره.